والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا هو المجلس السادس في التعليق على الأربعين النووية. كنا أخذنا في الدرس الماضي الحديث الثامن وذكرنا بعض المباحث المتعلقة بالحديث الثامن. من عنده سؤال قبل أن نبدأ؟ تفضل. إنه قال صلى الله عليه وسلم فقال الصحابة لا يسألون عن معنى النصيحة، فهذا أما يدل أحد بعض هل يدل على فصاحة لغة الصحابة؟ أن الصحابة سألوا، قلنا لمن؟ فهموا معنى النصيحة؟ لا، فهموا معنى النصيحة، نعم، لأن معنى النصيحة واضح في اللغة، لكن مورد النصيحة لمن يكون واضح؟ إذن فهم فهموا المعنى النصيحة، لكن محل النصيحة لمن يكون واضح؟ فظنوا أن النصيحة، يعني هم فهموا معنى النصيحة لكن موردها لمن يكون؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم ذلك، واضح؟ ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك الحديث التاسع، وعنون له المؤلف رحمه الله بالتكليف بما يستطاع. لماذا ذكره هنا؟ لماذا ذكر التكليف بما يستطاع؟ كأن قائل والله أعلم قال الدين النصيحة، النصيحة هذه ثقيلة ثقيلة، كيف ننصح ولي الأمر؟ هذا ما يمكن، كيف نصل إلى ولي الأمر وننصحه؟ فبين في هذا الحديث أن هذا تكليف بما يستطاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى لم يكلفكم بشيء إلا تستطيعونه، فهذا شيء مستطاع. يمكن أن تنصح ولي الأمر، يمكن أن تنصح ما سبق موارد النصيحة الخمسة، لكن نحن أخذنا ما معنى النصيحة؟ القيام بحق الغير. إذن فكأنه يقول لك الآن تكليف، تستطيع أن تقوم بالحقوق المتعلقة بالله سبحانه وتعالى، تستطيع أن تقوم بالحقوق المتعلقة للنبي صلى الله عليه وسلم، تستطيع أن تقوم بالحقوق المتعلقة بكتابه، تستطيع أن تقوم بالحقوق المتعلقة بولي الأمر، تستطيع أن تقيم الحقوق المتعلقة بين المسلمين وبين رعية، بين المسلمين بعضهم لبعض، واضح؟ فكأن إنسان قال كيف التكليف؟ يعني النصيحة لله، تريد أن نفعل ونفعل ونفعل، فهو قال لك الله عز وجل كلفك بما تستطيع، واضح؟ فإياك أن تظن أن تكاليف الشريعة ليست بالاستطاعة، واضح؟ لذلك سيأتي عندنا من القواعد المستفادة من هذا الحديث هو لا تكليف إلا بمستطاع، لا تكليف إلا بمستطاع. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه، مر معنا أم لا؟ مر معنا أبو هريرة؟ لم يمر، هذا أول مرة. طيب، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، رواه البخاري ومسلم. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه هذه كنيته، واختلف العلماء لماذا كني بهذا، فقيل لهرة وقيل غير ذلك، واضح، لكنهم اختلفوا اختلافا شديدا في اسمه، على بعضهم أوصلها إلى 30 قولا، إلى 30 قولا، لكن المشهور أنه عبد الرحمن بن صخر، عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني، دوسي يعني من قبيلة دوس وهي قبيلة يمانية. أسلم رضي الله تعالى عنه سنة 7 للهجرة، سنة 7 للهجرة، وكان فقيرا، وربما كان يسقط من شدة الجوع، لكنه بعد ذلك تولى أمارات للمسلمين وأصبح واليا في بعض المناطق، وكان يمتخط بالكتان ويقول بخن بخن هكذا. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا في بين شكر وحمد، بين شكر وحمد. توفي رضي الله تعالى عنه سنة 57، سنة 57 حتى لا تنسى، أسلم سنة 7 وتوفي رضي الله تعالى عنه سنة 57، ما ننسى، واضح. وهو حافظ الإسلام، حافظ الإسلام، فخلال 4 سنوات هو أكثر من حفظ حديث، إذن بكالوريوس، واضح، 4 سنوات، ونحن ندخل كما خرجنا، واضح، هذا 4 سنوات أصبح حافظ الإسلام. ما قال أنا متأخر، لا، وإن جئت متأخرا فبهمتك بعد التوكل على الله والاستعانة به والثقة به ممكن أن تدرك من سبق، واضح، أن تدرك من سبقك. فالإنسان لا ينظر إلى الزمن، فالصحابة لم ينظروا كبرت سنهم أم لا، كلهم أغلبهم 90% كلهم أسلموا كبارا، ومع ذلك حققوا وأنجزوا، واضح. لذلك قلنا العمر المراد به العمر الإنتاجي، ليس العمر السنوات. طيب، قال: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، نبه المؤلف على ذلك أنه يشير لك إلى أن هذا هو الراجح في اسمه، رضي الله تعالى عنه. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه، بعض العلماء، يعني أستغفر الله، ليس بعض العلماء، بعض السفهاء أورد شبهات عن أبي هريرة، كيف يحفظ هذا الحديث ب4 سنوات؟ فأحدهم قال: تعالوا إلى شنقيط لتنظروا من يحفظ البخاري ومسلم وغيرها بالأسانيد، واضح. وهناك كتاب للشيخ مصطفى السباعي، مصطفى السباعي رد، اسمه السنة ومكانتها في الشريعة، في التشريع الإسلامي، بيّن الرد على بعض الشبهات التي أثيرت حول أبي هريرة. وهنا من باب التنبيه، أي شبهة تقع إياك أن تزلزل عقيدتك، يعني معقول عقيدة أنت تستمر عليها سنوات ثم تأتي شبهة مباشرة تتزعزع؟ لا، لا يمكن. أنا بنأخذ قاعدة: اليقين لا يزول بالشك. إذن هذه عقيدة توارد عليه العلماء، ثم أتت شبهة، شبهتين، 300 شبهة، تتزعزع العقيدة؟ لما تتزعزع العقيدة. طيب، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على أن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأبو هريرة أحاديث سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديث أخذها من غيره من الصحابة، وهو ما يسمى مرسل الصحابي. ومرسل الصحابة مقبولة، بل بعضهم حكى على ذلك الإجماع. يقول: ما نهيتكم عنه، ما نهيتكم عنه، أي الذي نهيتكم عنه، احتمل أن تكون هنا ما موصولة، ما نهيتكم، النهي ما هو؟ النهى هو ما نهى عنه الشارع، أو ما طلب الشارع تركه أمرا جازما بالترك، واضح. والنهي له صيغ. طيب، قال: ما نهيتكم عنه، أي النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا سابقا، ذكرنا سابقا، هل المخاطب يدخل في الخطاب أم لا؟ فيه 3 أقوال: يدخل، وقيل لا يدخل، وقيل إن كان بلفظ قل لا يدخل، وإن كان بقل يدخل، أو العكس، واضح، فيه أكثر من قول. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، واضح. إذن نستفيد منه أن النهي على الفور، وأن النهي لا يجوز للإنسان أن يأتي بعضه، واضح، لأنه قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وفيه دليل على أن أقوى صيغ النهي هي الاجتناب. ما يأتي شخص قال: ما الخمر غير محرم، لماذا؟ لأن الله عز وجل قال فاجتنبوه. نقول له: لو كان لديك عقل أو ذوق في اللغة العربية لعلمت أن الاجتناب أقوى صيغ النهي. ما هو الاجتناب؟ يعني أن تكون في جانب، وهذا الشيء في جانب. أما لو قال اتركه، قد نقول تركه وهو بجانبه، لكن فاجتنبوه أي هو في جنب وأنت في جنب آخر، واضح. إذن فاجتنبوه، ماذا نستفيد من كلمة اجتنبوه؟ أننا نترك المنهيات والوسائل إلى المنهيات، واضح. لذلك الشريعة أتت وشددت في وسائل المنهيات: لا يزني، نعم، ولا تنظر نظرة حرام، ولا تتصل الاتصال الحرام، وإلى آخره. يلا، قال فنعم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم. الأمر يعني هو الواجب. وهل يدخل المكروه في الأمر أم لا؟ بمعنى هل الأمر عفوا في اجتنبوه هل المكروه مأمور باجتنابه؟ نعم، لكنه ليس على سبيل الحتم. والأمر هل يدخل فيه المندوب؟ نعم يدخل فيه المندوب على الصحيح من أقوال الأصوليين، لكنه ليس على سبيل الإلزام. إذن أمرتكم، ما هو الأمر؟ ها؟ طلب بالقول، واضح؟ استدعاء القول ممن هو دون، على من يقول نشترط العلو أو الاستعلاء كما مر معكم. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. يعني يمكن أن تأتي بالبعض، ماذا نستفيد منه؟ قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور، لأنه قال ائت منه ما استطعت، واضح؟ وقلنا الإتيان ببعض المأمور يمكن إذا كان الشيء يمكن أن يؤتى ببعضه، واضح أم لا؟ انظر، الشيء يمكن أن يؤتى ببعضه. شخص عنده قليل من الماء فغسل وجهه ويديه، انتهى الماء، ماذا نقول له؟ تيمم عن الباقي، واضح؟ وعلى هذه القاعدة نقول له لا تتيمم أولا، ابدأ واستعمل الماء ثم تيمم، واضح؟ لماذا؟ لأنه يمكن أن يؤتى ببعض الشيء. بمعنى عند الشافعية مثلا الوجه هذا جزء، يعني لو غسلت الوجه ارتفع حدثه، لو غسلت اليد ارتفع حدثه، واضح؟ بمعنى أن الوضوء يتبعض، واضح؟ لكن هناك أشياء لا تتبعض. لو شخص قال ما أستطيع أن أصوم، هل يمكن أصوم نصف يوم؟ لا. لكن عند الشافعية في بعض الصور نعم، شخص مريض أفطر ثم إلى العصر زال عنه المرض، نقول له يستحب لك ألا تأكل في هذا الوقت من العصر إلى المغرب. لماذا؟ إبقاء لحربة اليوم، لكن لا يسمى صياما، واضح؟ طيب، شخص ما استطاع أن يأتي بالفاتحة، يأتي ببعضها. نعم. إذن قال نعم فأتوا منه ما استطعتم، أي ما كان في استطاعتك، أي في قدرتك. قال فإنما أهلك الذين من قبلكم. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا أن من قبلنا أهلكوا، وذكر لنا من أسباب هلاكهم: واحد، كثرة مسائلهم، كثرة السؤال. هل كثرة السؤال مذموم؟ السؤال له أقسام، إما محمود وإما مذموم. السؤال المحمود إذا كان لطلب العلم، إذا كان للفائدة. اثنين، ها، إذا كان هذا الرجل يحتاج هذا الشيء، يحتاج، إذن إما لحادثة وقعت أو لعلم يريد أن يستفيد منه. أما السؤال المذموم إذا كان للتعنت، إذا كان للاختبار، نريد أن نختبر هذا الشيخ فاهم أو لا، واضح؟ إذا كان من باب ضرب أقوال البعض بعض، ها، ما حكمه؟ حرام. ثم يسأل هذا الشيخ حلال، رأيتم أنهم يتناقضون، من قال لك يتناقضون؟ واضح؟ إذا كان مثل هذا الأسئلة فلا يصح، واضح؟ والشاطبي رحمه الله في مقدمة الموافقات ذكر أن السؤال ينقسم إلى 10 أقسام، واضح؟ منها أسئلة محمودة ومنها أسئلة مذمومة. فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم، يعني السؤال فيما لا ينفع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأله شخص من أبي، النبي عليه الصلاة والسلام تغير وجهه، يسأل من أبي وهذا يسأل من كذا، وأسئلة تافهة، واضح؟ أحدهم سأل أبا حنيفة متى يصلي الإنسان، قال إذا غربت الشمس. قال له طبعا دخل إلى أبي حنيفة، وأبو حنيفة أجله، يعني عظم هذا الرجل، فقال له متى يصلي الإنسان؟ قال إذا غربت الشمس. قال فإن لم تغرب؟ فأبو حنيفة مد رجليه وقال الآن أبو حنيفة يمد رجليه، يعني كنت أظن أن هذا الرجل عنده علم وعنده، لكن سأل مثل هذا السؤال لا تبالي به، واضح؟ وهكذا كم من إنسان ليته لم يتكلم، وليته لم يتكلم. عمر قال رضي الله تعالى عنه: إني لأهاب الرجل حتى يتكلم، فإذا تكلم إما أن تعلو المكانة وإما أن تنزل المكانة، فلذلك الإنسان ينظر عن ماذا يسأل. طيب قال: كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. إيش معنى الاختلاف؟ يعني دائما يعارضون الشرع. اذبحوا بقرة، ما نوع البقرة؟ ما لونها؟ نذبح اذبح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم الحج، فقالوا: أفي كل مرة؟ فقال لهم: لو قلت نعم لوجبت، اتركوا. فيه دليل، ماذا نستفيد من هذا؟ هذه فائدة عظيمة جدا جدا. ما جاء في الشريعة مجمل فالأصل أن هذا الإجمال لمقصد، واضح؟ الآن النفقة على الزوجة هل حدد في الشرع؟ إذن لماذا أجمل؟ لمقصد. هذا لطفا بنا. لو أن الشريعة قال مثلا: المرأة نفقتها في الشهر $1,000، هل سيتزوج واحد؟ لا، لكن جعله للعرف، واضح؟ اتفق معها حتى اعطيها 5 جنيه، ما في شيء، واضح؟ إذا وجد الحب سقط كل شيء، واضح؟ نعم، تعرفون ماذا يقول العلماء؟ إذا وجدت الألفة سقطت الكلفة. يعني إذا وجدت الألفة بيني وبين شخص ما في داعي أتكلف له، وهو لن يتكلف لي، واضح؟ لكن إذا لم توجد الألفة تريد أن تدعو شخص ثقيل جدا، واضح؟ لكن إذا وجدت الألفة سقطت الكلفة. فابحثوا عمن كيف ماذا ما يكفي ماذا نعم فعلا لا والله اتساع في بعض أوقات اتساع القلب قبل اتساع المكان. إذن هذا إذا وجدت الألفة سقطت الكلفة، واضح؟ الصحابة تخيل أن شخص يأتي غريب فيقول له: اسكن معي وانظر أي النساء أجمل أطلقها أنت تتزوجها، واضح؟ من أين وجد هذا؟ إذا وجدت الألفة سقطت الكلفة. طيب إذن قال: واختلافهم على أنبيائهم. ما الذي جرنا إلى هذا الكلام؟ طيب قلنا التعنت، واضح؟ الشريعة يوجد عذاب قبر، ها كيف عذاب القبر؟ كيف يوسع له مقدار بصره؟ كيف كذا؟ يأتي ويعارض الشرع بالعقل، واضح؟ وعقلك محدود، عقلك محدود، والشرع والذي وضع الشرع هو أعلم بما يصلحك، إذن فهو أعلم بما ينفعك، فإياك أن تعترض على الشرع بعقلك. إذن عفوا، نحن الذي وصلنا إلى هذا أن هناك أشياء في الشريعة مجملة وفي إجمالها نفع للعباد. طيب التواصل مع الوالدين ما ضابطه؟ اتصال كل يوم أم أسافر إليهم كل شهر أم كل سنة؟ هذا يرجع إلى العرف. منه من تتصل به شهر أو تتصل به أسبوعيا، ومنهم من لا يريد كل سنة أن تأتي إليه، فهذا يرجع إلى العرف، واضح؟ قال: رواه البخاري ومسلم. نستفيد من هذا الأحاديث عدة فوائد. يلا، الفائدة الأولى: التكليف بما يستطاع، واضح؟ هل يمكن للشريعة أن تكلفنا بشيء لا نستطيعه؟ ها؟ يمكن؟ لا يمكن. خالف في ذلك المعتزلة، لكن الصحيح أن التكليف بما لا يستطاع ينقسم إلى قسمين، ما أخذناه في المذكرة، ولا شك أنكم تراجعون هذا، لا شك هذا، يعني أنا أقول هكذا أحسن الظن. فمستحيل لذاته ومستحيل لغيره، واضح؟ مستحيل لذاته كالجمع بين الضدين، واضح؟ هذا لا يمكن أن يكلف به لأن هذا مستحيل، أما مستحيل لغيره هذا يمكن أن يكلف به. طيب الخلاصة أنه لا تكليف إلا بما يستطاع. القاعدة الثانية التي نستفيدها من هذا الحديث: الأصل في النهي التحريم، ما لم يأتي صارف يصرفه. القاعدة الثالثة: الأصل في الأمر الوجوب، ما لم يأتي صارف يصرفه. القاعدة الرابعة: الواجبات تسقط الواجبات تسقط بال أحسنت بالعجز، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. انظر احفظ قواعد، احفظ قواعد. الأولى الواجب يسقط بالعجز، المكروه عفوا الحرام يجوز بالضرورة، المكروه بالحاجة. واضح؟ يلا. الواجب الواجبات تسقط بالعجز، وإن شئت قل لا واجب بلا اقتدار، لا واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. واضح؟ لا واجب بلا اقتدار. صل قائما ما استطاع اجلس. واضح؟ واضح هذا أم لا؟ طيب القاعدة الخامسة، لا محرم مع، لا محرم مع اضطرار، لا محرم مع اضطرار. واضح هذا أم لا؟ طيب القاعدة السادسة، لا مكروه مع الحاجة. لنفترض أن الشرب قائما مكروه، لنفترض، لكن إنسان ما استطاع أن يجلس يعني لكراهة لشيء مثلا، نقول له اشرب وأنت قائم. واضح؟ طيب قاعدة، القاعدة السابعة، الميسور لا يسقط بالمعسور. واضح معنى الميسور؟ أي ما تيسر لك لا يسقط بما تعسر عنك. شخص ما استطاع أن يحفظ الفاتحة كاملا، نقول له تحفظ آية، ائتي بآية. واضح؟ شخص ما استطاع أن يحفظ الفاتحة لكن يمكن أن يقرأ، نقول له صلي واقرأ الفاتحة. واضح؟ ممكن هذا. واضح؟ فالميسور، شخص ما استطاع أن يقوم فصلى على كرسي لكنه استطاع أن يركع ويسجد، نقول له لا بد أن تركع وتسجد. وللأسف هذا خطأ واقع كثير، ما يستطيع أن يقوم فيجلس ثم يركع وهو جالس ويسجد وهو جالس، مع أنه قادر على الركوع وعلى السجود، فصلاته باطلة. واضح؟ قاعدة، النهي آكد من الأمر، النهي آكد من الأمر. بمعنى إذا تعارض أمر ونهي ماذا نقدم؟ النهي. واضح هذا؟ يعني إذا قيل لشخص اسجد لغير الله أو لا تصلي، ماذا يفعل؟ لا يصلي. واضح؟ لماذا؟ لأن النهي آكد. واضح هذا أم لا؟ طيب إذن كيف وجه الدلالة؟ لأن الواجب افعل ما استطعت، ما استطعت انتهى، لكن الأمر النهي اجتنب ابتعد. واضح؟ طيب وهذه مسألة خلافية، طبعا هذه مسألة خلافية، وبعضهم يقول إبليس ترك أمرا وآدم فعل نهيا، فلذلك بعضهم يقول النهي أخف. واضح؟ وقلنا هذه مسألة ليست على إطلاقها، ففيها خلاف. النهي آكد، لكن من خلال هذا الحديث النهي آكد من الأمر. طيب هل الأمر يقتضي الفور أم لا؟ سبق معنا الخلاف. واضح؟ الأمر يقتضي الفور أم لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا، فأتوا منه ما استطعتم، فقد نقول هذا يستفاد منها الفورية. طيب القاعدة رقم كم؟ العاشرة. يلا أنا أحسن بيدكم الظن أنكم تكتبون. القاعدة العاشرة، الكلفة بالأفعال أكثر من الكلفة بالتروك. الكلفة بالأفعال أكثر، لماذا؟ ائتي منه ما استطعت، لا يمكن أن يسقط عنك الصلاة. ما استطعت أن تصلي قائما اجلس، ما استطعت أشر، ما استطعت أجريها بقلبك، إذن آكد أم لا؟ آكد. لكن المحرم، ما استطعت أن تأكل، يعني وقعت في ضرورة، أكل الميتة. واضح؟ إذن فالكلفة بالأفعال أكثر من الكلفة بالتروك. قاعدة، أنه يقتضي الفور. ستأتي أنه يقتضي الفور. واضح؟ القاعدة الثانية عشرة، نعم، للسؤال آداب ينبغي التزامها. للسؤال آداب ينبغي التزامها. ما يأتي الإنسان ويسأل هكذا، أحد مثلا يأتي ويسأل الساعة واحدة في الليل، هذا سهل يعني نقول يعني، لكن بعضه يعني يسأل يجيب، يعني تقول له مشغول، لا اتصال كذا كذا، أو يسأل سؤال لا ينفع، أو يسأل سؤال يقصد به الاستهزاء، أو سؤال يقصد به شخصا آخر، لا للسؤال آداب. واضح؟ طيب طيب، القاعدة 13 من مقاصد الإجمال التيسير، من مقاصد الإجمال التيسير. واضح؟ مر معنا كما الإجمال في نفقة الزوجة، واضح، والإجمال في صلة الرحم، من مقاصد الإجمال التيسير. القاعدة 14 لا يجوز فعل بعض المنهي، لا يجوز فعل بعض المنهي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فاجتنبوه، ما يقول شخص أنا سأفعل البعض، لا ما سأزني لكن سأقبل، لا ما في ما في هذا، واضح، لا لا يصح هذا، واضح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا، لأنه إذا فتح العين انفتح كذا، واضح. يلا، إذن لا يجوز فعل بعض المنهي، لا يجوز فعل بعض المنهي. القاعدة 15 الضرورات تبيح المحظورات، هذا تأكيد للقاعدة السابقة، الضرورة تقدر بقدرها. نعم، لا يجب على الإنسان أكثر مما يستطيع، لا يجب على الإنسان أكثر مما يستطيع، ما استطاع إلا هذا الشيء يأتي به، واضح، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. القاعدة 18 وهذه كلها قواعد فقهية، هذا في الحديث الأول، هذا حديث كم؟ 18 قاعدة، الدين يسر، الدين يسر، وهذه أول قاعدة ذكرها الشيخ ابن عثيمين في منظومته، الدين يسر، الدين جاء لسعادة البشر ولانتفاء الشر عنهم والضرر، فكل أمر نافع قد شرعه وكل ما يضرنا قد منعه، ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون مدفوعا لقصد لقلب، يكون مدفوعا لدرء المفسدة. طيب، إذن هذا هو الحديث 9، فمن عنده إضافة؟ النووي رحمه الله يذكر لنا بعض أنواع الأسئلة، يقول اعلم أن السؤال أقسام، سؤال الجهل عن فرائض الدين، ما حكم هذا السؤال؟ واجب، أحسنتم. سؤال عن التفقه في الدين للعلم، للعلم فقط، ما حكمه؟ للعلم، فرض كفاية. إذا للعمل هذا فرض عين، للكفاء للعلم هذا فرض كفاية. أن يسأل عن شيء لم يجبه الله ولا نعم لم يجبه الله عليه ولا على غيره، فقلنا هذا ننظر، هذا الأصل فيه أنه مباح. نعم. طيب، من عنده إضافة؟ ها؟ نعم، السلام عليكم. نعم، أحسنت، يعني هذا يدل على التحريم. ما حكم الاختلاف على الأنبياء؟ ما حكم معارضة الشرع بالعقل؟ نقول هذا حرام. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعله سبب من أسباب الهلاك. كذلك نستفيد من هذا الحديث أن من أسباب الهلاك رد الشريعة بالعقل، الاختلافات من أسباب الهلاك، كثرة السؤال فيما لا ينفع، كثرة السؤال فيما لا ينفع. من فوائد هذا الحديث أن من اشتغل بما لا ينفع لا يحصل علما، دائما إنسان يبحث في مسائل خلافية، وهكذا تجد بعض طلبة العلم العالم الفلاني قال عن العالم الفلاني، دائما تجده في الفتن شغال، وفي درس لا غير موجود في الدرس، في الحفظ غير موجود في الحفظ، لكن تسأله ما الذي حصل بين العالم والفلان وفلان، لا قال عنه فلان وكذا فلان وكذا فلان، إذا رأيته يشتغل بهذا الشيء فلا خير فيه. ولذلك سيأتي حديث من حسن أسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نعم، من يزيد على ذلك؟ ممكن نقول المنهيات محصورة، المنهيات محصورة، فلذلك كان التشديد فيها. نعم، وقلت لكم خلاف موازنة بين الأمر والنهي، هذا فيه خلاف. نعم، ممكن، لكن من أين؟ نعم، كثرة مسائل، أحسنت، كثرة المسائل، يعني بمعنى أن الشريعة لم تحرم السؤال ولم تفتح السؤال على بابه، وإنما ضبطت السؤال، أحسنت، يعني جعلت للسؤال ضوابط، ويمكن لأحدكم أن يبحث بحث ضوابط السؤال في الإسلام، واضح، أو أدب السؤال في الإسلام. طبعا هذا يذكر في كتب الأصول، وهو ها يذكرونه آداب المفتي والمستفتي، آداب المفتي والمستفتي هذا مذكور، لكن يمكن أن يعمم ويجعل السؤال عموما. ها لذلك نحن قلنا قاعدة للسؤال آداب ينبغي أن تراعى. ها هذا لا كثرة المسائل، لا المراد بكثرة المسائل الكثرة التي لا منفعة فيها، واضح. طيب طيب حتى نأخذ نستغل الوقت، ثم ذكر الشيخ رحمه الله الدعاء وأكل الحلال، ما العلاقة بين ذلك وذلك؟ ها ما العلاقة بينهما؟ لا ما العلاقة بين الحديث السابق التكليف بما يستطاع والدعاء؟ والله أعلم أن الدعاء أن العلاقة، الآن الله عز وجل كلفك، هل ممكن أن تقوم بأمر بدون إعانة الله؟ لا يمكن، فتحتاج إلى الدعاء، واضح. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أعني على شكرك وذكرك، واضح. إذن التكليف بما يستطاع نعم، ومع ذلك إياك أن تظن أن هذه الاستطاعة من نفسك، لا، كم من إنسان صحيح البدن ما استطاع أن يقوم يصلي الفجر، وكم من إنسان ما في أقدام ما في ساق وقام وصلى الفجر، ما العلاقة؟ هذا يعني الشيء الذي قذفه الله سبحانه وتعالى في قلب العبد. إذن أنت مكلف نعم، لكن والتكليف باستطاعتك نعم، لكن إياك أن تظن أنك تستقل بالاستطاعة، لا يمكن، واضح. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، فلا ينفع الإنسان، لا ينفع، واضح، إذا لم يأتي العون من الله. فلذلك والله أعلم ذكر هذا الحديث، والله أعلم. يلا قال الدعاء وأكل الحلال، يعني بينهما علاقة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يقول يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. طيب قال الدعاء، العنوان الدعاء، ما هو الدعاء؟ الطلب، واضح، الطلب. والدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة يا رب اغفر لي، يا رب زوجني، واضح، واضح هذا. وهذا الدعاء المسألة إما دعاء لأمر ديني أو لدنيوي، لكن العبد الذكي هو الذي يجعل الشيء الدنيوي ديني، فيقول يا رب زوجني، لماذا؟ ها ها يا رب زوجني لأحصن فرجي وليخرج ولاد يحفظ، واضح، و ها ها و كيف ما تعرفون مقاصد الزواج؟ من لم يعرف مقاصد الزواج لا يتزوج، صحيح. وكيف تشتري شيء وأنت لا تعرف لماذا يستخدم؟ واضح، قبل أن تتزوج لا بد أن تجمع 50 فائدة للزواج، صحيح، ثم تتزوج. أما هكذا لا، لا يمكن، نعم، من الآن حتى يأتي يوم الزواج، ثم تقول للمرأة أنا تزوجتك لأجل هذه 50 المنفعة، واضح. إذا لم تحقق هذه المنافع فها لا، فنأتي بالثانية، واضح. فإن لم تستطع ثالثة والرابعة، ثم تقسم هذه 50 الفائدة، كل واحدة تأخذ 10، واضح، واضح هذا. أحدهم قال لزوجته لو أن إنسان فعل مشروع وهذا المشروع جيد ماذا يفعل؟ لا، قال لها إذا إنسان فعل هذا المشروع، قالت إذا كان مشروع ليس جيد يتركه، وإذا كان مشروع جيد يوسع هذا المشروع. فقال لها زواجنا، طبعا إذا قالت ما ليس جيد سيطلقها، فقالت جيد، طبعا ما تستطيع تقول جيد لأنه سيوسع المشروع، سيتزوج الثانية والثالثة، واضح؟ فيقولون المرأة إلى الآن لم تجب. طيب طيب، قلنا الدعاء هذا دعاء ومسألة، واضح؟ ودعاء عبادة، ما هو دعاء العبادة؟ الصلاة والزكاة، واضح؟ أنت عندما تصلي يعني كأنك تقول يا رب يعني اغفر لي وتقبل مني، أطلب الجنة وابعدني عن النار، واضح؟ هذا دعاء. طيب لماذا نفرق بينهما؟ ما الفائدة من التفريق؟ أن الدعاء والعبادة خاص لله. أحسنت، دعاء العبادة خاص لله، بمعنى ما يمكن أن تصلي وتقول لا نضيف شخص، لا، لكن الدعاء ممكن أدعو شخصا، أدعو علوي يساعدني في شيء يستطيعه، ممكن؟ ممكن، واضح؟ لكن بشروط، واحد أن يكون ممكن، أن يكون موجود، أن يكون قادرا، واضح؟ لكن ما أقول علوي في أندلسيا أنا أقول يا علوي ساعدني، لا هذا ما يصح، واضح؟ غير موجود، واضح؟ طيب، إذن قال الدعاء وأكل الحلال دليل على أن الأكل يؤثر تأثير حسي وتأثير معنوي. ما الدليل على التأثير الحسي؟ ها؟ من أكل لحم الجزور يتوضأ، الأكل لحم الإبل نعم في خلاف، لكن يستحب يتوضأ بالاتفاق أنه يستحب أو يجب، واضح؟ لماذا؟ له أثر. الخنزير محرم أكله، لماذا؟ لأنه يجلب الأمراض ولأنه يذهب الغيرة، ما يكون عند الإنسان غيرة. لماذا محرم أكل لحم الأسد؟ لأن الإنسان سيصبح مثل الأسد، صحيح، سيصبح مثل الأسد. إيش معنى مثل الأسد؟ ليس في الشجاعة، بمعنى أنه يكتسب صفات، يعني صفات سيئة، واضح؟ إذن فالشريعة نهت عن هذا الأكل لأنه يورث أشياء تضر بالبدن، واضح؟ إذن هذا تأثير حسي، تأثير معنوي لا يقبل الدعاء، واضح؟ إذن فالأكل له أثر، له أثره، واضح؟ طيب، تعرفون علي رضي الله تعالى عنه قال يقول من ترك اللحم 40 يوما ساء خلقه، واضح؟ يعني خلقه يصبح سيء، واضح؟ لماذا؟ لأن له أثر، له أثر، واضح؟ له أثر على أخلاق الإنسان، واضح؟ وعندما يكثر الإنسان من الدجاج دائما قاق قاق قاق، ما في، واضح؟ طيب، قلنا إذن الأكل له أثر، ولذلك الشريعة أتت ونظمت الأكل حسا ومعنى، وأن يسمي الإنسان الله عز وجل، وأن يرتب أكله وما الذي يأكل، واضح؟ طيب، ولذلك وددنا لو أن هناك حكما للأندومي حتى يضبط هذا. طيب، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله، إن الله هذا حرف توكيد، إن الله، الله هو المألوه المعبود محبة وتعظيما، تعالى أي تعاظم في أسمائه وصفاته وفي قدره وفي قهره، إن الله تعالى طيب. إيش معنى هنا طيب؟ إن الله طيب، ها؟ ما معنى هنا إن الله طيب؟ ما معنى طيب؟ إن الله طيب قيل، يعني يقولون يعني إن الله طيب بمعنى اتصف بصفات الجلال والعظمة، اتصف بصفات الجلال. وقيل الطيب هذا أضبط، المنزه عن النقائص والخبائث، الطيب المنزه عن النقائص والخبائث، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وحقيقة لم أرى أحدهم جعل هذه قاعدة فقهية، والأصل أن هذه قاعدة فقهية، الله طيب لا يقبل إلا طيبا، هذه قاعدة فقهية. يأتي شخص، هذه لها فروع، نعم، شخص يريد أن يتصدق بسرقة، نقول له لا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. شخص تعامل بالربا ثم قال أنا سأبني مسجد من أموال الربا، نقول له لا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، واضح؟ إذن هذه قاعدة، الأصل أنها قاعدة، إن الله طيب، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، يعني إن الله عز وجل منزه عن النقائص فلا يقبل إلا ما كان خالصا منزعا النقائص. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فيه دليل على الأصل في الخطاب العموم، الأصل في الخطاب العموم، لأن الله عز وجل أمر المرسلين بما أمر به المؤمنين، فقال يا أيها الرسل كلوا من طيبات، واضح هذا أمر للرسل، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، واضح. هذه القاعدة، هذا عندما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الدليلين، ها ماذا نستفيد منه؟ نستفيد منه طبعا قاعدة مهمة في باب الاستدلال، ها من يذكرها؟ لا بد من جمع الأدلة في الباب الواحد، لا بد من جمع الأدلة في الباب الواحد، واضح. الآن ما سبب ضلال الخوارج؟ أنهم نظروا إلى جزء من الأدلة. ما سبب ضلال المرجئة عكسهم؟ أنهم نظروا إلى جزء، واضح. ما يأتي شخص وينظر إلى جزء من الدليل ويترك الجزء الآخر. إذن ظلت المعتزلة وظلت الخوارج وظل المرجئة وظل الجهمية لأنهم نظروا إلى جزء من الدليل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا القاعدة، ذكر لنا الدليل الأول والدليل الثاني. إذن عندنا قاعدة من قواعد الاستدلال، جمع الأدلة في الباب الواحد، جمع الأدلة في الباب الواحد. طيب نعم. قال ثم ذكر، من هو؟ يعني ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل. طبعا هنا الرجل، لماذا ذكر الرجل؟ هل يدخل فيه المرأة أم لا؟ أي قياس؟ ها هذا ماذا يسمى؟ ماذا يسمينا هذا؟ هذا قلنا مفهوم لقب، مفهوم لقب، وقلنا مفهوم اللقب هو الذي يدخل على يدخل على اسم الجنس، على اسم الجنس. طيب ثم الرجل، لكن قد يقول قائل هنا نعم المراد الرجل، لأن المرأة لا تسافر لوحدها، لأنه قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر. يلا انظر الآن، الآن سيذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أربع أسباب من أسباب إجابة الدعاء. ثم ذكر الرجل، واحد يطيل السفر، إذن السفر من أسباب إجابة الدعاء، يطيل السفر. أشعث، يعني كون الإنسان أشعث أغبر، واضح، أشعث أغبر، هذه الثانية، هذا من أسباب إجابة الدعاء. طبعا الشعث والغبر هذا يدل على الافتقار، والدليل على ذلك زكريا قال ربي إني وهن العظم مني، إذن الإنسان إذا أراد أن يدعو الله عز وجل يقول ربي أنا الفقير إليك، أنا المحتاج إليك، أن تظهر أمام الله عز وجل الفقر، واضح. هذا من أسباب إجابة الدعاء. الثالث يمد يده إلى السماء، واضح. إذن الأصل في الدعاء رفع اليد أم لا؟ انظر هذا الأصل، هذا الأصل، لأن عندنا، انظر عندنا نصوص وردت أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يده، ونصوص وردت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرفع يده، ونصوص مطلقة. النصوص المطلقة على ماذا نحملها؟ على الأصل وهو رفع اليدين. إذن يرفع يديه إلى السماء، هذا السبب الثالث. يا ربي، يا ربي، هذا السبب الرابع، وهو أن ينادي الله سبحانه وتعالى بالربوبية، وهنا الربوبية، الربوبية الخاصة، واضح. ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. حتى الشيخ السعدي يقول ومن تأمل إلى دعاء الأنبياء وجدهم يدعون بلفظ الرب، لماذا؟ لأنه أعظم شيء، يعني رب، أنا عبد وأنت الرب، ومن لي سواك، واضح. طيب هذه أربع من أسباب إجابة الدعاء، هدمها أربع. ابن رجب يقول أربع هدمنا أربعة، قال ومطعمه حرام، واضح. الأول يعني أكل حراما، ولذلك كان السلف إذا أكل أحدهم لقمة فيها شبهة ربما يلفظها، تعرفون أبو بكر رضي الله تعالى عنه عندما أكل طعاما جاء به الغلام، فقال له الغلام يعني كنت أنت دائما تسألني من أين هذا الطعام، هذا الطعام كنت تكهنت به في الجاهلية. طيب أبو بكر قد أكله وانتهى ولا يعلم، معذور أم لا؟ مع ذلك تقيأ أبو بكر، لا ما يريد هذا، لأن هذا مانع من موانع الإجابة، اصبر على الجوع ولا تصبر على النار. طيب قال ومطعمه حرام، واحد، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. ما معنى غذي بالحرام؟ هذا إشارة للأب، غذي لأنه غذي مبني للمجهول، غذي يعني غذاه والده بالحرام، يعني كأنه إشارة للأب، إذا أطعمت أولادك بالحرام فسينتج عدم إجابة، وإن دعوا لك وإن ظننت أن هؤلاء الأولاد سيدعو لك وتحصل على ما تحصل على الخير، لا، لن يستجاب، لأنك غذيتهم من حرام. واضح؟ وغذي بالحرام فأنا، هذه أن بعض العلماء يقول استبعاد، فأنا يعني بعيد أن يستجاب لهم. هل يستجاب له أم لا؟ قد يستجاب له، لكن هذا للتبعيد. واضح؟ فأنا يستجاب له، يعني مع أن هذه الموانع أنا يستجاب له. وبعضهم يذكر حديث وإن كان فيه بعض العلماء يضعفه، يا سعد أطب مطعمك تجب دعوتك. واضح؟ أطب مطعمك، هذا الحديث بعضهم يضعفه، بعضهم عندما يكون أكثر يضعفه، أطب مطعمك يجب دعوتك. طيب هذا الحديث رواه مسلم. طيب ما الذي نستفيد من هذا الحديث؟ يلا، طبعا نستفيد منه فوائد عامة، لكن أنا أريد قواعد أصولية، وإلا نستفيد منه أسباب إجابة الدعاء، نستفيد منه موانع إجابة الدعاء، نستفيد منه أن الطعام يؤثر على الشخص أخلاقيا وسلوكيا وكذلك معنويا. ماذا نستفيد منه؟ واحد، أول قاعدة، لا قبول إلا بصلاح المظهر والمخبر، لا قبول إلا بصلاح المظهر والمخبر أي الباطن. واضح؟ المخبر أي الباطن. اثنين، قاعدة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. واضح؟ فيأتي إلىنا شخص ويقول أنا عندي أموال أخذتها من الربا، ما العمل؟ ها؟ نقول ما نقول تصدق، لو كنا تصدق لا خالفنا الحديث، نقول له تخلص منها في أوجه من الأوجه. واضح؟ بمعنى طبعا بعض العلماء يقول ينفقها في شيء عادي، يعني مثلا يبني بها حمامات المسجد، لكن ما يفرش بها المسجد ولا يبني بها مسجدا. واضح؟ طيب بعضهم قال يجوز أن تطعم الفقراء، طيب نحن نقول إذا احتجنا إلى ذلك ممكن، لكن الأصل أنه يخرجها بنية التخلص. على هذا ستأتي معنا مسألة، مسألة فيها كلام طويل للعلماء، المال الحرام هل فيه زكاة؟ شخص يتاجر بخمر، تاجر بالخمر، ثم قال أريد أن أخرج الزكاة، هل عليه زكاة أم لا؟ ها؟ فيه خلاف بين الفقهاء، بعضهم قال ليس عليه زكاة، أصلا لو قلنا عليك زكاة كأننا أقررنا بأن هذا المال حلال، وبعضهم قال لا عليه زكاة لانفكاك الجهة. واضح؟ وكيف نحرم الفقهاء والفقراء ونحو ذلك. واضح؟ لكن الخلاصة أن هذه المسألة فيها خلاف، مبنية على هذا الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، هذا دليل لمن يقول ليس عليه زكاة. طيب قاعدة، المباح يصبح طاعة إذا نوى به الخير والتقوى. واضح؟ من أين أخذنا هذا؟ المطعم والمشرب. قاعدة، القاعدة الخامسة، الأصل عموم الخطاب فلا تخصيص إلا بدليل، هذا هو الأصل، هذا حديث قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، إذن هذا حديث، الأصل عموم الخطاب. قاعدة، تجمع الأدلة في الباب الواحد، تجمع الأدلة في الباب الواحد، بمعنى إياك أن تحكم على مسألة قبل أن تجمع الأدلة، لأنك لو حكمت ربما مثلا الآن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذم من يأتي بالشهادة قبل أن يطلب، طيب لو ذكر هذا الحديث فقط وأتى وحاضرنا بهذا الحديث، أحدهم سيقرأ الحديث الآخر ويقول هذا في تناقض، لا، نقول له اجمع الأدلة في الباب الواحد حتى يكون عندك تصور كامل. واضح؟ طيب يلا، من يزيد قواعد أو فوائد؟ إن الله طيب، أحسنت، ممكن هذا، نعم. وقد يقال أحدهم هذا وصف إن الله طيب. نعم. طبعا الطيب، انظر عندما نقول طيب هذا كلمة واسعة، فمثلا لا إله إلا الله كلمة طيبة أم لا؟ ألم ترى أن الله واضح؟ يلا تقسيم، أحسنت، تقسيم العمل إلى مقبول ومردود، أحسنت. أو نقول، نستطيع نقول وللقبول شروط. نعم. يلا قاعدة سابعة، قاعدة سابعة، لا يتقرب بحرام، لا قربة بحرام أو لا قربة بمحرم. من يضيف قاعدة أو فائدة؟ ها تفضل. ها ما في إجبار الطعام الحرام، ما إجبار ما إجبار الطعام إذا كان حرام. أحسنت، يعني أن الطعام نعم هو يسمى حراما، لكن نقول لا عب، يعني نستطيع نقول يعني لا عبرة به شرعا وكذا، لكن لابد أن نتنبه لشيء حتى لا نقع فيما وقع فيه المعتزلة، أن هذا يسمى رزق في الشريعة عند أهل السنة، يقولون الرزق حتى ولو كان حراما. نعم. ها سمع. التعبير لا تعبد الحرام ب لا يتقرب بالحرام، يعني لا يمكن للإنسان أن يتقرب إلى الله بحرام، ينظر إلى امرأة فيقول أنا أتفكر في مخلوقات الله، لا واضح، نقول له لا قربة بحرام، واضح. شخص تصدق يعني سرق شيء ثم قال أنا أتصدق به، نقول له لا قربة بحرام، واضح، لا يتقرب إلى الله بالحرام. أحسنت، إشارة إلى الأمر بالكسب الحلال، أحسنت. فيه كذلك فائدة أن العمل يسمى شكرا، يا أيها الرسول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. نعم. فيه كذلك فائدة، فائدة الأسباب، قاعدة الأسباب، قال النبي عليه الصلاة والسلام يطيل السفر، أشعث، أغبر، هذه أسباب أم لا؟ إذن فيه دليل على أن الأصل أن يأتي الإنسان بالأسباب، فالأصل الإتيان بالأسباب، واضح، إذن فيه قاعدة الأسباب، العمل بالأسباب. نعم. ها من يضيف فائدة؟ أحسنت، كذلك نستفيد منها الإنفاق في الحلال. نعم، لأنه طيب، إذا كانت هذه الصدقة سيقبلها الله سبحانه وتعالى، إذن يحرص الإنسان على الإنفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحد نعم إن الله عز وجل يربي، يعني يأخذ الصدقة فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه، يعني كما أنك تربي الشاة الصغيرة، فالله عز وجل يضاعفها، واضح. أحسنت. أحسنت، الوسائل، نعم، الوسائل لا تبرر المقاصد، الوسائل يعني يقول أنا سأتصدق، سأتصدق، مقصدك جميل لكن وسيلتك قبيحة. أحسنت، الوسائل لا تبرر، أو الغايات لا تبرر، الغاية لا تبرر الوسيلة. أحسنت، الغاية لا تبرر الوسيلة. ها أحسنتم، هذه تقريبا أخذنا 9 قواعد في هذا الحديث، نقف عند الحديث العاشر، ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.